فكل من بني قين هذه متفاقين، والخلاف بينهما مرجعهما اللفظ دون المعنى. ولهذا لم يذكر المصنف رضي الله عنه مسألة الاستثناء في من، بل صرح بأن الشقي يسير سعيدا والنعس، وإنما أتى بعبارة أجمع عليها الفريقان، وهي أن العبرة بالخاتمة، أن من له سعادة في أجل أو شقاوة فلا تتبدل. وأن من له سعادة في الأزل، ماشي. بل لابد أن تنفذ وتظهر على ذلك الشقي، فإن كان لها أمل في الدنيا معين لابد أن تكون به، فإذا انقضى أمدها تتبدل تبدلت بضدها، وإذا لم يكن لها أمل معين باقية إلى آخرة إلى الآخرة، فهذا المقدار لا خلاف فيه يا علي. نعم. الاستثناء في الإيمان. وفي بحر الكلام والاستثناء في أصل الإيمان يقال صحيح عند أبي حنيفة وأحمد. طبعا كتاب بحر الكلام لأبي معين النسفي مشهور، وله شرح مشهور أيضا. يلا يا سيدي. لأن الاستثناء يقطع جميع العقود نحو الطلاق والعتاق والبيع والحجابات، يقطع عقد الإيمان. والاستثناء قوله أنا مؤمن إن شاء الله، لأن هذا الاستثناء شك، وشك في أصل الإيمان كفر وضلالة. واضح يا مشايخنا، قلنا هذه القاعدة منذ قليل. الشك في أصل الإيمان كفر كما شرحنا. وإذا لو قال الكافر أنا مؤمن إن شاء الله لا يصير مؤمنا، وكاد لو وقف وقال آمنت بالله ورسوله إلى ألف سنة لا يصير مؤمنا، ولو قال أكون مؤمنا وقال إن شاء الله أو أموت مؤمنا إن شاء الله، أو يكون إيماني مقبولا إن شاء الله، يكون مستحسنا، لأن هذا الاستثناء في الدوام والثبات والقبول لا في أصل الإيمان. قال سعد في شرح عقائده عند القول النسبي، فإذا وجد من العبد التصديق والإقرار صح له أن يقول أنا مؤمن حقا لتحقق الإيمان، ولا ينبغي أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. نعم. لأنه إن كان للشك فهو كفر لا محالة. وإن كان للتأكد وإحالة الأمور إلى مشيئة الله تعالى، أو للشك في العاقبة والمآل لا في الآن والحال، أو للتبرك بذكر الله تعالى، أو للتبني عن تزكية نفسه والإعجاب بحاله، فالأولى تركه لما أنه يوهم الشك. ولهذا قال ولا ينبغي دون أن يقول ولا يجوز. نعم. إذا لو أراد الشك كفر بالإجماع، التبرك إلى آخره من الاحتمالات أخطأ، والأولى أن لا يفعل، خالف الأولى. تمام. فنحن لا نكفر من يقول أنا مؤمن إن شاء الله تبركا أو نحوه من الاحتمالات. يلا سي. لأنه إذا لم يكن شك فلا معنى لنفي الجواز، كيف وقد ذهب إليه كثير من السلف حتى الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. وليس هذا مثل قولي أنا شاب إن شاء الله، لأن الشباب ليس من الأفعال المكتسبة، ولا مما يتصور البقاء عليه في العاقبة والمآل، ولا مما تحصل به تزكية النفس والإعجاب، بل مثل قولك أنا ذاهب متقين إن شاء الله. وذهب بعض المحققين إلى أن الحاصل للعبد هو حقيقة التصديق الذي به يخرج عن الكفر، لكن التصديق بنفسه قاطن للشدة والضعف، وحصول التصديق الكامل المجيء المشار إليه بقوله تعالى أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات. الآية إنما هو في مشية الله تعالى. قلت فعلى هذا تكون مسألة الاستثناء في الإيمان مبنية على مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، كما أن مسألة السعادة والشقاوة مبنية على مسألة الاستثناء في الإيمان كما ذكرنا. كما قال إن الإيمان يزيد وينقص قال بجواز الاستثناء فيه وبعدم التبديل والتغيير في السعادة والشقاوة، ومن قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص قال بعدم جواز الاستثناء وقال بالتبديل والتغيير في السعادة والشقاوة. وسيأتي في كلام المصنف مسألة الزيادة والنقصان في الإيمان. والحاصل طبعا تعلمون أن مذهبنا معاشر الحنفية والماتريدية أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وسمعت شيخنا رضي الله عنه يقرر المذهب هذا، يعني سمعت مولانا الشيخ علي حفظه الله الشيخ علي جمعة يقرر هذا المذهب كأنه مال إليه فيما سمعته منه مرة، لكن المسألة خلافية. أنت تفرح الشيخ حسام أو الشيخ علي جمعة معانا. المسألة خلافية، نحن نقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص، الأشاعرة قالوا يزيد وينقص، نحن قلنا زيادته ونقصانه أي زيادة أثره، زيادة أفراده إلى آخره، ستأتي بالتفصيل إن شاء الله. يلا مولانا. والحاصل أن الخلاف لازم كما ذكرنا، فأن الإيمان والكفر حالتان توصف بهما العباد، فمن وصف بالإيمان فهو مؤمن، ومن وصف بالكفر فهو كافر، كما أن الكبر والصغر حالتان، فمن وصف بالكبر فهو كعير، ومن وصف بالصغر فهو صغير، ولو كان المعتبر في صحة وصفه على الخاتمة ما كان الموصوف بالصغر يسمى صغيرا، لأنه إذا كبر ومات كبر ومات مات كبيرا ولا لا صغيرا، ولا نزاع في صحة تسمية من اتصف بالصغر صغيرا في تلك الحالة، فكذا هذا، ومتى صح الاتصاف كان مقطوعا به من غير شك، فمن اتصف بالإيمان فهو مؤمن حقا في تلك الحالة، ومن اتصف بالكفر فهو كافر حقا في تلك الحالة. فأما بقاء وصف الإيمان على المؤمن إلى الموت، وبقاء وصف الكفر على الكافر إلى الموت، فليس من الأمور التي تدخل تحت المقصود المكلف إلا باعتبار الوقت الذي هو فيه لعدم علمه بذلك، فإن الله تعالى هو الذي استكثر بعلمه وبيان ذلك. أن الساعة التي أنت فيها إن كانت إيمانا فقل أنا مؤمن إيمانا حقا، واشكر نعمة الله تعالى عليك باعترافك بتحققها فيك، ولا تقول أنا مؤمن إن شاء الله فتكون شاكا في تلك النعمة متردلا فيها، وربما إنها تكون نقمة غير الشاكين عليها ربك، فيلزم من ذلك أنك لا تشكر ربك على نعمة من نعمه التي أنعمها عليك بلا، لأن أعظم النعم التي هي نعمة الإيمان ترددت في أنها نعمة عليك أم نقمة، فكيف غيرها من النعم؟ وهو لما في حصول الشكر من أحدهم، والشكر الجمعي فرض. وإن كانت ساعتك التي أنت فيها كفرا فقل أنا كافر حقا، وعزيم على إزالة ذلك منك في الحال بذاته وهو الإيمان، واشكر ربك على التوفيق لذلك، وبالله المستعان، كذا في مقارب للعارف سيدي عبد الغني. نعم. وأصل القدر سر الله في خلقه، لم يصنع لذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعلم والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسدة الحرمان والدرجة الطغيان. وأصل القدر للتحريك الدار وتسكينها، مصدر قدر شيء بفتح الذات وتخفيفها إذا أخط بمقداره أي حقيقته. سر الله تعالى أي علمه بما يكون في خلقه، ثم إيجاده ما سبق بعلمه أنه يوجد، ويعبر عن هذا بقوله. قال الإمام النووي في شرحه على صحيح الإمام مسلم: يعلم أن مذهب أهل السنة إثبات القدر، وهو أنه سبحانه وتعالى قدر الأشياء في القدم، وعلم سبحانه وتعالى أنها ستقع في أوقات معلومة عنده تعالى وعلى صفات مخصوصة، فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى. فأنكرت القدرية هذا، وزعمت أنه سبحانه وتعالى لم يقدرها في سابق علمه، وأنها مستأنفة عندي، أي يعلمها سبحانه وتعالى بعد وقوعها. تعالى ربنا عن أقوالهم الباطلة علوما كبيرا، وسميت هذه الفرقة بالقدرية لإنكارهم القدر، وقال إن قرضت هذه الفرقة، وصارت القدرية في هذا الزمان تعتقد أن الخير من الله والشر من غيره. تعالى لله عن ذلك، تعالى الله عن ذلك. قال إمام الحرمين في إرشاده: إن بعد القدرية قال: لسنا بقدرية، بل أنتم القدرية باعتقادكم إثبات القدر، فهذه جهادة وتواطؤ. فإننا بحمد الله تعالى نقول أمورنا لله تعالى ونضيف جميع الأمور إليه، وهؤلاء الجهالة يضيفونها إلى الأمر إلى أنفسهم، ومضيف الشيء إلى نفسه أولى بأن ينسب إليهم من يعتقده لغيره. فقال صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة. لماذا وصفهم النبي في الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره رحمهم الله بأنهم مجوس الأمة؟ المجوس يعبدون إلهين، إله الخير وإله الشر، إله يخلق الخير وإله يخلق الشر. القدرية أو المعتزلة ماذا يقولون؟ الله يخلق الخير وأنا أخلق الشر، صرت إلها مع الله، صار كأن الله عاجز عن خلق بعض الأشياء وصرت تخلق كخلق الله، فلذلك وصفوا بهذا الوصف الشنيع. تمام؟ يلا يا سيدي. شبهه به بتخفيفهما الخير والشر في حكم الإرادة، كما قسمت المجوس والخير إلى يدان والشر إلى أحرمان، كذا في شرح الطريقة وشرح الجوهرة لمصنف عبد عند الفكر القدري، وهو عند المأمورية. شوف يا سيدي، السادة الماتريدية رضي الله عنهم يردون القدر إلى الصفات الذاتية، والقضاء إلى الصفات الفعلية، والأشاعرة بالعكس. مرة أخرى، عندنا معاشر الماتريدية القدر يرجع إلى الصفات الذاتية كالعلم والإرادة، بينما القضاء إحكام الفعل، قضاء الله إحكام الفعل، فالقضاء يرجع إلى التكوين والقدر يرجع إلى العلم والإرادة ونحوها، واضح؟ والأشاعرة بالعكس. ووهم في هذه القضية الإمام الدردير رحمه الله، يعني وهم بسيط هكذا، فنقل مذهب الماتريدية بالعكس. تمام؟ كأن كان في كلمة ناقصة أو زائدة، يعني شيء بسيط كده، رحمه الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تمام؟ يلا يا سيدي تعالى ونرى ما هو القدر عند الماتريدية. تفضل. وهو عند الماتريدية تحديد الله تعالى أدلا كل مخلوق لحده الذي يوجد فيه من حسن وقبح ونفع وخير وما يحويه من دلائل. وهذا يرجع كما ترى إلى صفة العلم، أن الله علم ابتداء حد كل شيء ومكان كل شيء إلى آخره. نعم. وما يترتب عليه من طاعة وعصيان وثواب وعقاب أو غفران ونحوه. قال بعضهم المراد من القدر أن الله تعالى علم مقادير الأشياء بل ما لها قبل إيجادها، ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد، فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته. هذا هو المعلوم من الدين بقرائن البراهين، وعليه كان السلف من الصحابة وخير التابعين قبل حدوث القدرية. وعند الأشاعرة كما سترى الآن معكوس، القدر عندهم يرجع إلى القدرة، إلى التعلق التنجيز الحادث للقدرة، الإيجاد والإعدام، وهم لا يثبتون التكوين كما شرحنا، هم يثبتون القدرة ويثبتون التعلق التنجيز الحادث لها به الإيجاد وبه الإعدام. تفضل يا سيدي. وعند الأشاعرة إيجاد الله تعالى، شايف الفرق؟ يبقى الأول يقول المراد من القدر أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها، أما هنا إيجاد الله تعالى، الإيجاد يعني الفعل الخلق، تعلق التنجيز الحادث للقدرة، فيرجع عندهم إلى الفعل بالعكس عندنا. نعم. الأشياء إيجاد الله تعالى الأشياء على فضل مخصوص وتفضيل معين في ذاتها وأحوالها، كما نسبه له السيد في شرح المواقف، والظاهر أنه اختلاف عبارة، أن المراد علم الله. يعني أول كلام الأشاعرة قالوا ليس المراد من كلامهم أنه حقيقة الإيجاد، وإنما العلم بإيجاد الأشياء، فيرجع المذهب ويتحد. نعم. أن المراد علم الله تعالى بإيجاد الأشياء، ألا ترى إلى عبارتهم مذكورة في نفعنا الله به وأفضلهم، حيث قال ومعناه أن الله قدر الأشياء في القدم، وعلم سبحانه أنها تتقع في أوقات معلومات عنده وعلى صفات مخصوصة، فهي تقع على حسب ما قدرها. لكن استظهر سيدي عبد الغني في مقاله أن الخلاف معنوي، أنه مبني على، وهذا هو الأصح، خلاف حقيقي وليس تعبير غير دقيق، لا هو خلاف حقيقي، وأنه يبنى أيضا على إثبات التكوين وعدم إثبات التكوين، وهل صفات الفعل قديمة أم حادثة؟ عندنا صفات الذات والأفعال طرا قديمات مصونات الزوال كما نحفظ في متن بدء الأمال، بينما عند الأشاعرة لا، صفات الفعل حادثة لأنها تعلقات القدرة التنجيزية الحادثة، والتعلق التنجيزي الحادث حادث، ففيها خلاف، وبالتالي يتفرع عليه الخلاف. يلا سيد. وأن الخلاف على الخلاف في صفات الفعل قدما وحدوثا فراجعه، لم يستطيع على ذلك السر الذي أسره سبحانه وتعالى ذلك المحرم ولا نبي وسلم إظهار لعجز من اتصف بالعبودية عن ذلك ما استبدت به الذات الأحادية. فالتعلم هو النظر في ذلك لإدراكه ذريعته أي وسيلته الخذلان بالبول ترك العون والنصرة والسلطة والحمال عن الثبات على صحيح الإيمان. هو العجيب أنه قال بالضم بينما في المتن هنا كان عاملها بالكسر الخذلان. طيب ماشي. فالدرجة أي من خلط الطغيان أي البلد عما عليه الواثقون أهل العرفان. فالحضر كل الحضر لذلك نظرا أو فكرا أو وسوسة. فإن الله تعالى طول عن طول علم القضاء عن ناله ونهاه عن مرضه كما قال في كتابه لا يسأل عما يفعل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل فيما فعل فقد رد حكم كتاب الله تعالى ومن رد حكم كتاب الله تعالى كان من الكافرين. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو مدور قلبه من أولياء الله تعالى. فالحضر أي يحضر كل الحضر من ذلك نظرا أو فكرا أو وسوسة. فإن ذلك من مكاره الشيطان. فمتى خرج في خاطرك فاستعذ منه بالرحمن وحوله العلم لعاليه بالتصديق والإذعان. فإن الله تعالى قد طوى علم القدر عن جميع أنابه أي خلقه ونهاهم عن مرضه أي طلبه كما قال في محكم كتابه عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل بما فعل فقد وقع في الزلل لأنه قد رد حكم كتاب الله تعالى ومن رد حكم كتاب الله تعالى كان من الكافرين. فهذا قياس اقتراضي من الشكل الأول كل من مقدمتيه فهي السفين فينتج مسلما من سأل بما فعل كان من الكافرين. والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. ونلتقي الأسبوع القادم ونختم ونوزع الإجازات أيضا المطبوعة في الأسبوع القادم إن شاء الله. يعني الأسبوع القادم الختام والإجازة إن شاء الله. إحنا كده كم مجلس؟ سبعة. حلو يبقى تمانية. إحنا وعدنا بستة فزدنا اثنين. كويس كويس كده إن شاء الله. يبقى إذا نختم في المجلس الثامن إن شاء الله. والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى. أي سؤال عندك حاجة عم الشيخ فؤاد؟ تفضل. انت حنفي؟ انت حنفي ولا شافعي؟ لا انت في الفقه حنفي ولا شافعي؟ حنفي. كويس كده انا فرحت ان في واحد مصري حنفي الحمد لله. واحد تاني كويس بيزيد اهو ما شاء الله. كويس وكلهم ها. لا بأس بس خلاف الاول يقول انا مؤمن حقا اولئك هم المؤمنون حقا وصفنا القرآن هكذا فوجب علينا اتباع القرآن والخروج من الأشياء الموهمة لأن المعنى ده ممكن يفسر هكذا ويفسر هكذا. فالإنسان في مثل هذه الأشياء لا ينبغي لذلك العبارة هنا لا ينبغي. لكن لو أراد يعني الدرجة العليا من الإيمان صح الكلام لكن لا ينبغي أن يقول هذا. أنا مؤمن طبعا يقينا بلا شك كده وأسأل الله أن يرفع درجتي مثلا لكن لا يعبر بعبارة موهمة إن هذه طريقة المنافقين توريا فلا نقع فيها. عندهم يجوز لكن المذهب الأولى مذهبنا خروجا من الخلاف والوهم. تمام. نعم. حاضر. حاضر شيخ واش. ايوه وايه ايوه لا شيء عليه. واحد يقول لك قول لا اله الا الله فما انتبهتش وما قلتش مثلا او حاسس ان هو واد غلس وهابي زي ما بيعملوا معانا كده تقول له والنبي يا شيخ اعطيني يقول لك قل لا اله الا الله على اساس انك كافر يعني مثلا فرحت تجاهلته لا شيء. حتى لو قال له انت لا هو يعني ما فيش فيها إيجاب هذا، هو واحد مسلم ومؤمن وكل حاجة ها، فلا ما فيهاش حاجة. هو بس إيه بقى في أشياء أخرى يصبح الإنسان فيها كافر لما إيه، لما يكون مجلس قضاء ها، شهادة، حاجات زي كده، حاجات يعني إيه الشرع جعلها، جعل الجواب فيها واجبا. لكن واحد قال لك قول لا إله إلا الله فقلت سر ما سمع فاش حاجة، ما قلت وقلت بعدين فاش حاجة، شعرت أنه يشكك فيك فتجاهلته ما حصلش حاجة. الواحد وهابي بيكفرك مثلا، لما تقول له النبي أعطيني القلم يقول لك أنت كده أعد إسلامك أنت مرتد، طبعا ده كلام فارغ لأنه والنبي فيها يمين، لا أنت لا، هذا ليس قسم، هذا اسمه ترجي، يعني هذا أصلا ليس داخلا في الخلاف الفقهي، والنبي الديني كذا دي مش يمين أصلا، ليس قسما، هذا اسمه الترجي، والترجي لا شيء فيه، لا حكم له. هو الحرام أقسم بالنبي أن أفعل، أو وعند الإمام أحمد يجوز وينعقد ويجب الوفاء، مذهب الحنابلة المعتمد هكذا، فليس شركا كما يدعون هم كذابون، تمام. فلا ما فيهاش حاجه. لكن اللي عند القضاء بقى في مجلس القاضي يريد ان يعرف هذا مسلم ام لا، هل انت مسلم؟ فلو سكت ولم يجب يرتد، دي قضيه اخرى، تمام. نعم. لكن قل لا اله الا الله قال او لم يقل لا يضر. طبعا الاولى اذا ذكر الانسان بالله ان يذكر الله، يعني هنا يكون ايه فيه سوء ادب، لكن ليس كافرا، هذا المقصد، المقصد أنه ليس كافرا، هو بس إيه قليل أدب. قلت له قل لا إله إلا الله اذكر الله يا أخي، فلم يذكر، قليل أدب لو بني هكذا. لكن ليس كافرا طبعا، مسلم ويروح يصلي ويصوم ويعمل كل حاجة. نعم. ها يلا قوانش. ها مع الله فوق السماء. نحن قلنا بعد السماء لا نعلم ماذا كان، هل النبي كان في مكان ولا كان في غير مكان، الله أعلم. فبعد السماء نمسك ثم إلى حيث ما شاء الله كما قال المصنف. هل كلم النبي ربه؟ نعم، ورآه فأخذ فضيلة موسى وزاد عليهما الصلاة والسلام، فهو كريم ورأى، وموسى كلم وما رأى، فنحن نثبت أن النبي رأى ربه في ليلة المعراج ورآه في غير ليلة المعراج، وهذا يدل على أن المكان ليس شرطا للرؤية، لأن الله ليس في مكان. جمهور مفسر السنة أثبتوا رؤية النبي في كسوف الشمس في المدينة لربه، لقوله ما من شيء إلا وأريته من مكاني هذا حتى الجنة والنار، الشيء الموجود، فكل موجود يجوز أن يرى عقلا ومنه رؤية الله، رآه النبي في ذلك اليوم، وهذا في صحيح الإمام البخاري، ومثل هذا شيء كثير. فالوهاب الذي يتوهم أن النبي عشان يشوف ربنا طلع فوق يبص، هو بيفكر تفكير فرعون. فرعون عمل ايه؟ ابن لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى، فهو نفس تفكير فرعون، ان الله في مكان فوق فانا طالع له فوق، وهذا كفر. الله يرى حيث يشاء، حيث يشاء الرائي يعني، اما الله لا مكان له، تمام، حيث يشاء للرائي يعني. واضح يا مشايخنا؟ نعم تمام. يا مشايخ قوانش رآه وكلمه، والأمر ثابت بالسنة المشهورة، كلمه في أشياء كثيرة والصلاة وخففت إلى آخره، كل هذا دليل على الكلام. بارك الله فيكم، نصلي العصر ونتوكل على الله.